الله أعلم لا يدل على فساده لم يحكم بتسليمه، ومنه بيع وشرط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، ومنه بيع وسلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، ومنه صلاة في الدار المغصوبة لأنه منهي عنها، ففي فسادها خلاف، وكذلك الصلاة في الأوقات الممنوعة والأمكنة الممنوعة، ففي جميع ذلك خلاف بناء على أن النهي يدل على فساد النهي عنه، وتكليف المذهب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يفتحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فتقدم معنا في الدرس السابق أن المصنف رحمه الله عقد المسألة الثانية للكلام على دلالة النهي من حيث الفساد وعدمه، وعرفنا أن الأصوليين اختلفوا في النهي المطلق وهو المجرد عن القرينة هل يحمل على الفساد أو لا يحمل، وأن الذي ذهب له جمهور الأصوليين هو أن النهي المطلق يحمل على فساد المنهي عنه. وعرفنا بعضا من الأدلة التي استدلوا بها، وبقي الكلام على الفروع الفقهية التي بنى المصنف رحمه الله الخلاف فيها على الخلاف في القائل. فالفرع الأول هو نكاح الشغار، والشغار معناه الخلو، والمكان الشاغر هو المكان الخالي، والمراد بنكاح الشغار هو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صداق. وسمي هذا النوع من النكاح شغارا لأنه شاغر عن المهر، يعني خال عنه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. وقد اختلف الفقهاء في هذا النهي هل هو محمول على الفساد أو ليس محمولا عليه، بعد أن اتفقوا جميعا على أن نكاح الشغار محرم. فبعد أن اتفق الجميع على أن نكاح الشغار حرام اختلفوا هل هو فاسد أو ليس فاسدا، وذلك على قولين. القول الأول أن نكاح الشغار فاسد، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية وهو المعتمد عند الحنابلة، ومستندهم في ذلك هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن النهي المطلق

إلا لله تعالى. عندك هكذا في النص؟ إلا لله تعالى. نعم. وذلك أن الحق فيه العبد إلا لله تعالى. نعم، هذا خطأ طباعي، وصوابه لا لله. نعم. وذلك أن الحق فيه العبد إلا لله تعالى، وإن كان لم يكن فيه لحق الله تعالى فإنه خلق. ولذلك قلنا أن البيع وقت الإيذاء الجمعة يفسد لأنه منهي عنه بحق الله تعالى، وهذا هو وجه تفسير أكثر الواجب إلى ما يفسد من النكاح المنهي عنه بالولاء وما يفسد بغير الولاء. فإن المراد كل نكاح كان للزوج أو للزوجة أو للولي إمضاؤه وفسقه فإنه يفسد بالولاء، لأن النهي فيه ليس إلا لحق من له خيار، فالنكاح في نفسه منعقد ليس بفاسد. وأما كل نكاح لا خيار فيه لأحد ثلاثة فليجب فسقه على كل حال فإنه يفسق بغير طلاق، لأن النفق فيه ليس لحق أحد منهم، ولو كان لحق أحد منهم لنفق الفسق بإسقاطه حقا. فلما لم يسبق الفسق بإسقاط أحدهم علمنا أن الحق فيه لله تعالى، فكان فاسدا غير معقد، فلا يزال في فسقه إلى طلاق، لأن الطلاق إنما هو حق العقد بحيث لا عقد لا حد. فهذه قاعدة المذهب، وما خرج عن هذا فإنما هو لدليل منفصل. نعم. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله بعض الفروع الفقهية المبنية على القاعدة، ذكر أن التحقيق في مذهب المالكية في قاعدة النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد هو التفريق بين حق الله سبحانه وتعالى وحق الآدمي. فإن كان النهي رابعا إلى حق الله سبحانه وتعالى فهو يقتضي الفساد للمنهي عنه، وإن كان النهي راجعا إلى حق العبد فهو لا يقتضي فساد المنهي عنه. فإن قلت ما الفرق بين حق الله وحق العبد، فالجواب أن حق الله سبحانه وتعالى هو ما لا يسقط بالإسقاط، بمعنى أنه لا يقبل العفو ولا الصلح ولا الدية. أما حق العبد فهو الذي يسقط بالإسقاط، بمعنى أنه يقبل العفو والصلح، يقبل العفو أو الصلح أو الدية. ومثال الأول حد الزنا فإنه حق لله سبحانه وتعالى، فلو قالت الزانية أو وليها عفوت عن الزاني فهل يسقط الحق أو لا يسقط؟ لا يسقط، لأن هذا الحد حق لله سبحانه وتعالى. ومثال الثاني وهو حق الآدمي حد القذف، فإنه حق للآدمي ولهذا لا يثبت إلا بطلبه، ولو عفى عنه سقط. فيقول المصنف التحقيق في مذهب المالكية أن النهي إن كان راجعا إلى حق الله عز وجل فإنه يدل على فساد المنهي عنه، وإن كان راجعا إلى حق الآدمي فإنه لا يدل على فساد المنهي عنه. ومثل للنهي العائد إلى حق الله سبحانه وتعالى بالبيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة، فإنه يكون فاسدا، وسبب ذلك ما هو؟ أن النهي راجع

وكون ضد المنهي عنه مأمورا أو مأمور؟ لا مأمورا، مأمورا. إلا أن قلت وكون ضد المنهي عنه مأمور، وهذا هو الأولى، أن تبقى عبارة المصنف على ما عليه إذا كان لها وجه سائر، وألا يتصرف في عبارات المصنفين بقدر الإمكان، فما دام أن هناك وجها سائغا في لغة العرب فإنه يتعين إبقاء عبارة المصنف كما هي. أما إن لم يكن هناك وجه سائغ فإنه لا يحسن تصحيح العبارة في أصل الكتاب، وإنما تصحح في هامشه. فإن كنت جازما بغلط المصنف، وليس ذلك غريبا على آدم أن يخطئ، فإنك تقول الصواب كذا، وإن كنت لست جازما فإنك تقول لعل الصواب كذا. نعم. ختم المصنف رحمه الله مبحث النهي بالتنبيه على ثلاث مسائل باختصار شديد، وهي: المسألة الأولى أن النهي يقتضي الدوام، والمقصود أن النهي يقتضي ماذا؟ أن النهي يقتضي التكرار، والمقصود بالتكرار استدامة ترك المنهي عنه، لأن المكلف لو فعل المنهي عنه ولو مرة واحدة هل يكون ممتثلا للنهي؟ لا يكون ممتثلا للنهي. المسألة الثانية أن النهي يقتضي الفور، يعني يقتضي المبادرة بترك المنهي عنه من حين ورود النهي، فمثلا من أحرم وهو لابس نقيطا فإنه يجب عليه خلع النقيط على الفور، وهل يجب عليه شقه؟ والجواب أنه لا يجب عليه شقه، لأن هذا فيه إفساد للمال، لكنه ينزعه النزع المعتاد. المسألة الثالثة أن ضد المنهي عنه مأمور به، فالنهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده، وهذا إذا كان للمنهي عنه ضد واحد، كالنهي عن الكفر فإنه يقتضي الأمر بالإيمان، أما إن كان له أكثر من ضد فإنه يكون أمرا بأحد أضداده، كالنهي عن القيام مثلا فإنه يقتضي الأمر إما بالجلوس وإما بالاضطجاع، فهذا حاصل كلام المصنف رحمه الله على مبحث النهي. وهنا فائدة متعلقة بالنهي في مذهب الحنابلة الذي ربما تدرسونه في الفقه، في مسائل البيع ذكرها ابن مفلح رحمه الله في أصوله، وهي أن النهي إذا كان راجعا لحق آدمي يمكن تداركه فإنه لا يدل على الفساد، إن كان النهي راجعا لحق آدمي